فؤادك. اسمعوا هذا المشهد وبعد ان تسمعوه ادركوا ما صرنا اليه من ظلم وظلمات. كلنا يعلم مكانة فاطمة من قلب رسول الله. ففاطمة سيدة نساء اهل الجنة. وفاطمة هي التي قال فيها الحبيب المصطفى: رضا فاطمة من رضايا وسخطها من سخطي. من ارضى فاطمة فقد ارضاني ومن اسخطها فقد اسخطني. ومع ذلك ومع هذا التقدير كله ومع هذه المكانة العليا تعالوا لنزور فاطمة 5 دقائق في بيت الامام علي. تعالوا لا اطيل في الزيارة انما هي لمحة اختطفها لارى مدى ما صرنا اليه من ظلم اجتماعي. فاطمة نحن الان في بيتها واذاعة الرحمن تذيع عليكم هذه الحلقة من بيتها وبيت ابن عمها وزوجها علي. عملت فاطمة بالراحة حتى تعثرت يداها وحملت قربة الماء حتى تعثر نحرها وكنست البيت بنفسها حتى اغبرت ثيابها. هذه فاطمة في بيتها. وفاطمة بنت من؟ بنت سيدنا. بنت سيدنا. بنت امامنا. بنت من؟ بنت الرجل الذي صعد الى ما فوق السماوات العلى. بنت من؟ بنت الرجل الذي هبط عليه الامين جبريل وقال له: يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك: اتدري بما رفع الله ذكرك؟ قال الحبيب: الله اعلم يا جبريل. فقال له كبير امناء وحي السماء: ان الله تعالى يقول لك: رفعت ذكرك يا حبيبي بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمك. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اسم الله يذكر مع اسم محمد في الاذان 5 مرات وفي الاقامة 5 مرات وفي قراءة التشهد في الصلوات وعندما ننام على فراش الموت لنسلم الروح الى الله. نقول: اشهد ان لا اله الا الله. نشهد ان محمد رسول الله. كلمة التوحيد. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. يا محمد يا حبيبي رفعت ذكرك بأن اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمه ولن يدخل الجنة أحد كفر بمحمد. الجنة حرام على من كفر بمحمد. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، الشتاء ربيع المؤمن، يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه، واليوم أقدم الصيام طبيبا وعالما اجتماعيا. إذا كنا فيما مضى قلنا إن الصيام صديق القلب، فإننا اليوم نقول إن الصيام طبيب من أعظم الأطباء. هو العلاج الوحيد لاضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة في تخمر في المواد النشوية والسكرية. الصيام طبيب، الصيام طبيب، ونحن الآن في مستشفى الصيام هو الطبيب الوحيد لاضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد النشوية والزلالية. الصيام طبيب لزيادة الوزن، فمن أراد أن يعيش معافا من البلاء فليخفف وزن جسمه، فإن وزن الجسم إذا زاد كان عبئا ثقيلا على القلب الذي لا يكف عن العمل ليلا ونهارا. وإذا كان الصيام طبيبا لزيادة الوزن، فلماذا يلجأ رجالنا ونساؤنا إلى ما يسمى بالرجيم ويتركون سنة أرحم الراحمين؟ لماذا؟ لماذا كل شيء يأتي من فرنسا نفتح له نوافذنا وننشق هواءه؟ وإذا جاء شيء من عند رسول الله قلنا إنه رجعية وتوخر وجمود. الصيام طبيب لزيادة الضغط الذاتي الذي ينشأ عن الطرف وكثرة الانفعالات، وأنا لا أسميه ضغط الدم، إنما أسميه ضغط الهم. فما الضغط والسكر وقرحة المعدة وتصلب الشرايين إلا ناشئة عن الهم والحزن؟ ولذلك كان مبعوث العناية الإلهية يقول لربه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه: لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بنيت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل. لك الله، لك الله، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا.

ووزراؤنا كل وزير عنده 5 سيارات من أفخر الطراز، بالإضافة إلى السادة وكلاء الوزارة وإلى وكلاء الوكلاء ووكلاء وكلاء الوكلاء إلى غير ذلك. وأمير المؤمنين عمر لا يرضى لشمعة تنفض في جلسة علي لأمر قد يخص عليا. إنه المال، إنها الأمانة، إنها الأمانة، إن عليا وهو الحملاق الكبير يجد في يد ابنه الصغير ذات يوم قطعة من البرنج لا تساوي شيء، فيسأله من أين جئت بهذه القطعة من البرنج، فيقول له يا أبتاه أعطانيها عامل بيت المال. فيأخذ عمر ابنه إلى عامل بيت المال ويقول له لماذا أعطيته هذه القطعة من البرنج، فيقول عامل بيت المال يا أمير المؤمنين لقد جردت الخزانة فوجدتها ذهبا وفضة ولم أجد قطعة من البرنز إلا هذه فأعطيتها ابنك. فيغضب عمر غضبا شديدا وتحمر وجنتاه من شدة الغضب ويصرخ كالأسد الرذال ويقول لعامل بيت المال ثقلتك أمك، هل فتشت في بيوت المدينة فلم تجد بيتا يأكل الحرام إلا بيت عمر؟ لا إله إلا الله. وفي قسم الماس الألماس، ومع ذلك يسألون أفراد الأسر ولا يسألون أنفسهم أين ذهب الماس، أين ذهب الماس؟ اسألوا أنفسكم ما ذنب الأسرة المالكة، اسألوا الذين قبضوا على نواصي الحكم بعد طرد الأسرة المالكة، اسألوهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون، لن ينطقوا، لقد ذهب كل شيء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا معاشر السادة، إن رجلا يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له متى الساعة يا رسول الله، فيقول له الحبيب المصطفى إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة، إن هناك دعوات خبيثة لهدم بيوتنا في أجهزة الإعلام، إن السيدة التي تقدم برنامج ربات البيوت لا يروق لها أن تعلم نساءنا إلا أقوالا على لسان الأمريكان والإنجليز. قالت في أحد برامجها إن كاتبا أمريكيا يقول إن الزوجة تقدم لزوجها من الخدمات ما لو قدمته امرأة أخرى لأخذت منه أضعاف مرتبه. ماذا تعني بهذا الكلام؟ ماذا يعني برنامج ربات البيوت بهذا الكلام؟ يعني أن تقول للنساء يا ربات البيوت إن الرجال مدينون لكم بالمال الكثير، فأنتن اللواتي تخدمن الرجال ولا تتقاضين أجرا على خدمة الرجال. معنى ذلك أن كل امرأة تقدم لزوجها شربة ماء يجب أن تحاسبه قبل أن يشرب الماء، إذا كنست له الدار يجب أن يعطي لها أجرها قبل أن يدخل الدار،

سيدنا موسى غضب، قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. الناس دول ما رضوش يغدونا، ما رضوش يأكلونا، فانت شغلت لي بالنا وملاوي معاك، عايزين نصالحهم بيوميتي ويوميتك. سيدنا الخضر قال له واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، طب ماله؟ قال له لا، وكان ابوهما صالحا. وكان ابوهما ايه؟ صالحا. ده هي للسبب، هو ده السبب، وكان ابوهما صالحا. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، المهم استقاموا، استقاموا على قولهم ربنا الله، ما تغيروش، ما سعوش وراء الدنيا، ما باعوش الاخره بدنيا غيرهم، ربنا الله ثم استقام. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما مضى ولا تخافوا مما هو ات. احنا رايحين فين؟ مودينا فين؟ وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. انتوا من يا جماعه؟ نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، احنا اللي كنا معاكم في المساجد، وكنا معاكم وانتم جالسون تذكرون الله، وكنا معاكم اذا مرضتم واذا سافرتم، احنا الملائكه المسخرون لكم الموكلون بكم، لان فينا نبطشيتين علينا، نبطشيه بتمسك من العصر لغايه الفجر، ونبطشيه بتمسك من الفجر لغايه العصر. ما انا عايزك توحد الله برضه. كل واحد مننا عليه دوريتين من الملايين، دوريه تستلم العصر وتسلم الفجر، ودوريه تستلم الفجر وتسلم العصر. والله يسألهم كيف تركتم عبادي، شوف الحديث بتاع البخاري، كيف تركتم عبادي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، انتوا سبتوا عبادي بيعملوا ايه؟ فتقول الملائكة يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. اذا كانوا بيصلوا بقى يعني بيحرصوا على صلاة العصر والفجر في جماعة، يبقى التقرير صلاة، انما لسنا بيصلوش، تركناهم وهم يلعبون الطاولة واتيناهم وهم يلعبون الشطرنج. مفيش، غافلين عن ذكر الله. اتيناهم وهم يشربون الجوزة وتركناهم وهم يدخنون الحديد في دهنة. ولذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال ابن عباس الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وجاء في الحديث الشريف من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه خسر أهله خسر ماله. وفي الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ايش معنى صلاة العصر؟ لانها وقت الكسل ووقت النوم، بيجي من عمل الساعة 2:30 في البيت او الساعة 3 اذا كانت المواصلات معكساه، وبعدين صلى العصر يا فلان يقول اما انام شوية لان انا تعبان. يا اخي انت لو رحت توضيت هتشعر بان الله القى عليك نشاطا وطمأنينة. صلي ولا انما تنام حاضر وتصلي اضع، لا صلي حاضر ونام اضع، واجب كده. ده انت لو وراك معاه، لو وراك معاه على قصر النيل مع فيفي ولا سوس، صدقني هتروح قبل معاه ب12 ساعة. وإذا قلت له ما انت عايز تقول لي قبل معاه قرب ولا جاش، أو تقول فات المعاد، وهكذا. أمال اسمعنا يعني بالنسبة لمواعيد ربنا ما بنعتنيش بيها؟ ليه كده؟ ليه خلت المواعيد؟